يحارب الله ورسوله. ومن السبب؟ احنا السبب. يبقى نكون فتنة لهم بمعنى ان احنا نجرئهم علينا او نزهدهم في ديننا بتصرفاتنا وسلوكنا وبحالنا في صفة العام. لما شوف المؤمنين في حالة ضعف او المسلمين في حالة ضعف يقول لك هذا الدين بيعمل في الناس ايه؟ الدين بيدعو الى التخاذل، الدين بيدعو الى النوم، الى الكسل، الى التواكل. يبقى كده هم يكره الدين من هذا المنطلق. او على النقيض الطرف الاخر تشدد شديد جدا جدا جدا بحيث ان الانسان يعمل اشياء ملفته للنظر ويقول لك شوف الدين بيعمل ايه. يعني لما يروح مثلا في كندا وامريكا وبعدين عاوز يشرب يروح يقنبر في الارض ويشرب ماء، ايه اللي بيعملوه ده؟ يقول لك ده المسلمين، ده الاسلام بتاعهم كده. يقول الاسلام بيقول لهم اقعدوا في الارض اشربوش غير في الارض في الماء، قنبر كده اشرب في الارض. يبقى مش هيحترم هذا الانسان. هو هناك بيحترم الصاروخ والطياره والطاقه النوويه والفضاء والكلام ده، انما عشان تنزل الارض تقول عشان اشرب، مش هو ده المطلوب منك في هذا المقام. المطلوب في هذا المقام تتباهى بعقلك وعلمك ودينك وتبقى استاذ في كل جامعه مش عارف ايه في ولايه ايه، استاذ الطاقه النووي كده يحترموك. ومسلم يصلي خمس صلوات ويصوم شهر ويحج ويحج ويعتمر ويحب المسلمين ويعرف على المساكين ويصدق في حديثه وامين فيه اذا اؤتمن ويوفي اذا عهد او وعد. يشوفوا مظاهر جميله تشدهم للاسلام كده ما يفتتنوش. انما لما يشوف طرفين، طرف متواكل ونايم ومتخاذل وسبحه معاه فيه سبحه يدي فيها 100 متحبه ولا 500 حبه ولا 1000 حبه، وطول الليل يقول الله الله الله الله الله الله الله الله، وطول النهار نايم نايم نايم نوشحت على ابواب الجامع. خذ ده احنا هم عايزين كده، هم عايزين كده. يجب ادوس عليك ويقول لك يلا خذ وشحتك كمان، ودي كل اللي انت عايزه، وعايز عربيه شحتها لك، بس خليك على اللي انت، خليك نايم في العسل في البصر في الصنان. هو دي الفتنة. لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين، يعني لا نتصرف تصرفا يجرئ الظالمين علينا أو يزهد الكافرين الفاجرين في ديننا أو يجعلهم يكرهون هذا الدين. وبعدين يصور الصورة وينقلها ويقول لك هذه واحد مسلم مش عارف بيعمل ايه، هذه واحد مسلم مش عارف بيعمل ايه، وينشرها. وعندهم هم ما مثلا ما شاء الله، يعني عندهم مجاهدة شديدة في الإعلام المناهض للإسلام والمحارب للإسلام. دي واحدة. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، من ناحية أننا لنكون نحن السبب في أن يفتنوا بنا تجرؤا علينا أو زهدا في عقيدتنا وفي ديننا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا. أو لا تجعلنا مفتونين بهم، لا تجعلنا مفتونين بهم، غنى وقوة وثراء ونجاح وهي لمنات وبريق ولمعان، فنقول هم أحسن مننا فنزهد نحن في ديننا ونزهد في عقيدتنا. والعقيدة بريئة من هذا كله. إذا كان العنوان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي في كل شيء، قوي بعقله يستخدم عقله أحسن استخدام، قوي في عقيدته يصمد بها أمام أي محن وأي مكره وأي شدائد، قوي في علمه لا يترك بابا من أبواب العلم إلا يطرقه. وتتضافر الجماعة المسلمة، الأمة المسلمة، أمة الإسلام تتضافر في أن يوجد بها فيها علماء في كل مجال. هذه الأمة القوية. ما هو لذلك الشيخ شتيت عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، وقال له كتاب مجلد ما كملش فيه تلت القرآن، تم تفسير القرآن تلت القرآن، تفسير موضوعي وليس تحليلي آية آية ولا كلمة كلمة. وأعدوا لهم القوة، قال القوة قوتان، ده معنى كلام وأنا مش حافظ كلامه طبعا. القوة قوتان، قوة معنوية وقوة مادية. القوة المعنوية بالعقيدة، بالعلم، بالأخلاق، بالسلوك، بتهذيب النفس. والقوة المادية قوة اقتصاد وقوة سلاح وقوة عدد.